قامت الصلاة قد قامت الصلاة لأنه دل عليها الدليل إلا الإقامة. فالإقامة فرادة والأذان شفعا. يقول الجملة مرتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فالأذان شفعا والإقامة فرادة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة فإنه يقولها مرتين. تكبير هذا نص عليه. مش دليل أقول نص عليه هذا يقول عليه في الله أكبر الله أكبر حديث عمر. ها حديث عمر حديث هذا تقول قامة العدد حديث الله عنك عن الإقامة إلا قد هو الحديث. أن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة. بالنسبة للتكبير أنه ما دام أنه أربع جمل يعني تكون جملة جملتين وتكون جملتين بالنسبة للتكبير، ما دام أنه أربع تكون اثنين، ما دام الشهادتين على اثنتين تكون على واحد. ها؟ قصدي الإشكال في يوتر، قوله يوتر ولده ما يكون له واحد. ولو يعني يدخل تبع هذا. مقصود في الأغلبية. أظن في حديث أبي يقضي محذورة علموا الإقامة كذلك. كان مرتين. تكبير؟ حديث محذورة علموا علموا الأذان وعلموا الإقامة. مرة مرة؟ إيه نعم، علموا الإقامة مرة مرة. إذا كان أقول جاء فيه نص فذاك حسب. إلا يدخل في تبع أنه أقول هذا الأذان حذف منه تكبيرتين. بالإقامة كغيره من الجمل. نعم نعم. الله عنه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعه في أذني، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إصبعه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. لأن من سنن الأذان أن يجعل إصبعيه في أذنيه وأن يلوي عنقه يمينا وشمالا، هذا من سنن الأذان أن يجعل إصبعيه السباحتين في أذنيه. قيل من الحكم في ذلك والله تعالى أعلم لأنه أبلغ في الصوت، أرفع للصوت. نعم يعني أرفع في الصوت. وقيل من أجل أن يراه من لا يسمع الأذان إشارة، لأن من لا يراه من لا يسمع الأذان أنه يعرف أنه يؤذن، اللي بعيد ما يسمع الصوت قد يشاهده أنه جعل إصبعيه في أذنيه فهي علامة على الأذان. قالوا علامة على الأذان أو يقال إنه أبلغ في الصوت يرفع للصوت، وكذلك الالتفات. قالوا إنه يسمع من عن يمينه وعن شماله، الالتفات في الحيعلتين، ولكن قالوا ما يستدير ببدنه بجسمه، ما يستدير جسمه ثابت، إنما الاستداء إنما يلوي عنقه يعني يلوي رقبته، إلا جسمه ما يستدير به. هذه من سنن الأذان. والله فعلا الشيخ عبد الله كيف نسمع عن المكبرات؟ ما وجود المكبرات يستدير النباق. والله فعلا النباق. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته. الشيخ يعني يكون حي على الصلاة على اليمين وحي على الفلاح على اليسار ولا؟ إن إذا تركت السنة اندثرت. منهم من قال يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة يجب هنا هنا، ولكن المشهور هو أن يقول حي على الصلاة يمين وحي على الفلاح شمال، وهذا هو المشهور. والله عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. هذا دليل على استحباب يكون المؤذن صيتا حسن الصوت، أنه لما أعجبه الأذان أعجبه صوته علمه الأذان، هذا كان في غزوة في فتح مكة يستهزئ بالأذان أبو محذورة هو وصبيان معه فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له فأسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. والله عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة رواه مسلم ونحو في المتفق عليه يعني ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. لهذا أنه ما يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس وأنه لا يؤذن للعيدين. الأذان خاص للصلوات الخمس وأما صلاة الكسوف فلها إعلام ولكن يقال الصلاة جامعة صلاة الكسوف قال الصلاة جامعة كما دل على ذلك. أما العيدان فلا يشرع لهما الأذان ولا التنبيه الإتيان إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك. كذلك صلاة الاستسقاء ما يشرع لها أذان وليس من السنة أن يعلم بدخول وقتها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يكون من فعل ذلك مبتدعا. مشروعي فعله عثمان رضي الله عنه إذا تبرع لك ب 25,000 ولا بأس من قبولها، لأن ما أرى مانعا، وما أدري ما السبب في توقفك عن ذلك. تقول تعرف علي تاجر أثناء وبسبب العمل وأراد هذا التاجر خدمتي فأخذ مني 10,000 وكتب لي مبلغ 25، يعني أسلفك 15,000، يعني مثلا أخذ منك 10,000 وأسلفك 15,000 وصارت 25، واشترى لك بضاعة ب 25,000، يعني أسلفك 15، زود 10 15,000 واشترى لك بضاعة، هذا لا بأس به. إذا كان كذلك هذا لا بأس به، لأنه ليس قرض جر نفع، القرض الذي يجر نفعا هو الربا. أما إذا كان قد ربك لا لجر نفع وإنما لنفعك فلا بأس به، إذا كان كما تبين أنك لك عندك 10,000 وأخذها أسلفك أو أعطاك 15,000 وصارت 25,000 واشترى لك بها بضاعة أو أعطاك إياها فلا بأس منه، إذا كان كذلك فهذا لا بأس. ظهر أنه عنده عمل أشياء، ظهر أنه عنده عمل والتاجر يحتاج له لعمله. أما إذا كان يعمل ذلك لك لأجل عملك، يعني لأجل أنك تعمل بأمر ما ثم عمل معك هذا العمل لأجل أن تسهل معاملات الله أو لأجل أن يعني تقضي له حاجة بدون طريقة شرعية، يعني يبي يريدك الرشوة، فهذا لا يحل لك أن تأخذه. إذا كان عمل معك هذا العمل لأجل أن تخدمه في عملك الذي هو ليس عمل خاص وإنما هو عمل عام، هذه شبيهة بالرشوة، فلا ينبغي لك أن تقبل ما أعطاك ولا تأخذ ما أعطاك. إذا كان من أجل ذلك، من أجل العمل العام، فهذه شبيهة بالرشوة. كتب من كتب الرجال أي كتب فضل؟ تهذيب التهذيب أم سير أعلام النبلاء؟ جهة البيان والإيضاح من كتب الرجال تهذيب التهذيب أقصر وتقريب التهذيب أقصر. تهذيب التهذيب تقريب التهذيب مجلدان، مختصر لتهذيب التهذيب. يعني إذا أردت أن تبحث عن رجل مر بك في سند الحديث ما تدري هذا الرجل ثقة أم ضعيف، فأنت ترجع إلى تقريب التهذيب، وهو مرتب على حروف المعجم، يعني مثل إبراهيم ثم حرف الباء ثم حرف التاء ثم حرف التاء ثم حرف الجيم هكذا، فأنت ترجع إلى هذا الرجل في تقريب التهذيب. ثم تقريب التهذيب يقول صدوق، يقول ثقة، يقول ثقة ثقة، وهكذا. فتقريب التهذيب للمبتدي أسرع له، ثم تهذيب التهذيب، ثم أبسط من ذلك كله هو سير أعلام النبلاء للذهبي، هذا للذهبي وذلك ابن حجر. لكن الذي يعني يلخص لك الفائدة وما أردت في وقت قريب بدون نقل الأقوال هو تقريب التهذيب. أما تهذيب التهذيب فيترجم له، ترجم لهذا الراوي، وهو أنفع لمن أراد البسط، وتقريب التهذيب أقصر لمن أراد الاختصار. هل يجوز أن تسافر المرأة مع أبي زوجها وهل هو من الأجنبي المحرم الخلوة معه؟ لا، هو محرم لها. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، أمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا حلائل أبنائكم، يعني زوجة الابن محرمة على الأب فهو محرم لها. ما حكم الدين في المسافات بين أقدام المصلين تتراوح، والمصلين الذين يبعدون أرجله عن إخوانهم المصلين؟ السنة أن يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه، هذه السنة، وأن لا يدع المصلون فرجات للشيطان، أن يتراصوا في صفوفه، فإن ذلك من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وأمر بذلك، فليس هناك مسافات بين المصلين، بل عليهم أن يتراصوا في الصف ولا يجعلوا فرجات للشيطان. هل على المجنون والصبي زكاة الفطر وزكاة المال؟ الفرق واجب، اعتبار أن يصلي عمر هذه فهو واجب من السنة، ما يبدل الصلاة. صاحبه أمر، صاحبه أمر قول استو. إذا كان الناس ما قيد ببطلان أو شيء، ودل على أنه من السنة. ما هو شرط واجب يعني يتم بتركه؟ لو كنا واجب بطلت الصلاة بتركه. الواجب يبطل الصلاة؟ لو كنا واجب بطلت الصلاة بتركه عنده. لا شيء متعلق خارج الصلاة هو. وليس بذات الصلاة، هو متعلق خارج الصلاة. في الصلاة، في داخل الصلاة، تبدأ الصلاة الآن تنتهي. زكاة المال واجبة في مال الصبي والمجنون، يعني إذا كان عندك صبي ولد بلغ له مال حال عليه الحول، فأنت أنت المطالب بأداء الزكاة. مال الصبي تجب فيه الزكاة، ومال المجنون تجب فيه الزكاة، عليك أن تتبطن لذلك وأن تتقي الله بما عندك من الأموال، إما لصبي أو ليتيم ونحو ذلك، وأن لا تتساهل بأداء الزكاة، فهو ليس عليه ذنب لأنه ليس بمكلف. ما حكم المفرط في قضاء صوم رمضان حتى دخل رمضان الثاني أصابه دين آخر في رمضان الثاني؟ من فرط في قضاء رمضان حتى أتى رمضان آخر ولم يقض، فأهل العلم رحمهم الله يقولون يقضي ويكفر، يقولون يقضي ويكفر، يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن الفقهاء من قال لا يكفر، يقضي ولا كفر، ولكن الأظهر والله تعالى أعلم هو الأول، لأنه فرط في القضاء، فوقته من طلوع رمضان إلى دخول الثاني هذا وقت القضاء. إن فرط حتى أتى رمضان الثاني ولم يقضي هذا يقول أهل العلم إنه يقضي ويكفر، يطعم عن كل يوم مسكينا، فبعضهم قال لا كفارة في ذلك. ما حكم التبرك بالأشياء المخلوقة؟ هذا هو سبب حدوث الشرك، التبرك بآثار الصالحين هو سبب حدوث الشرك، يعني ما عبد اللات إلا بأسباب التبرك، فلا يجوز التبرك بالأشياء إلا ما دل الدليل على التبرك به، كماء زمزم، لأنه يشرب ويرجى من الله عز وجل أن يجعله شفاء، لأنه دل على ذلك حديث ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وأما الذين يستحمون من الماء الذي ينزل من المزاب من الكعبة فهذا لا أصل له، ولو كان كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ماء زمزم، وأرشد إليك ما أرشد إلى ماء زمزم. لهذا تعلم أن التبرك بجدران الكعبة أو التبرك بميزاب الكعبة أنه لا يجوز، ولذلك لما قبل عمر الحجر قال والله إني لأعلم، انظر يا التوفيق، لما قبل عمر الحجر حجر الأسود الذي أنزل من الجنة قال له والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. لا يجوز التبرك بالحجر ولا بجدران الكعبة ولا بميزاب الكعبة ولا بأي مكان من الأمر، اللهم إلا ماء زمزم فهو لما شرب له. وأشد وأخطر ولا يجوز هذا، ذلك ما قال الله لا يجوز التمسح به ولا التبرك به. ايش النزاب؟ ما امر به الرسول، موجود كلش موجود، لكن ما يجوز التبرك بآثار الأنبياء ولا بآثار الصالحين. عمر لما رآهم يذهبون إلى شجرة صلى عندها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، أمر بقتلها. التبرك بآثار الصالحين أو بآثار النبي صلى الله عليه وسلم منهي عنه، فلا يذهب الإنسان إلى غار حراء ولا يذهب إلى المكان الذي صلى فيه ولا يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فما حدث الشرك في الأمم المتقدمة إلا بسبب تتبع آثار الأنبياء والصالحين، وهذه الأمة نهيت عن ذلك. هل يجوز طواف الواحد بمبلغ من المال، حيث قال لي ان اطوف له كل يوم مرتين حتى نهاية الشهر رمضان؟ ما يجوز الطواف، ما يجوز اي عبادة يعني بمقابل، لكن فرق بين من عمل ليأخذ وبين من اخذ ليعمل. معنى اخذ ليعمل، إنسان يحب الطواف بالكعبة، ولكنه محتاج إلى مبلغ من المال في كل يوم، محتاج إلى مبلغ من المال، يروح يذهب يشتغل عند أحد في كل يوم مثل 10 ريال أو 20 ريال يعطيه. قال له إنسان أنا بعطيك 10 ريال أو أعطيك 20 ريال وأطلب منك أن تطوف. فلهذا لا بأس، لأنه ما طاف لأجل المبلغ، إنما طاف محبة للكعبة. وهكذا قالوا في من حج ليأخذ أو أخذ ليحج، فرق بين هذا وهذا. كل عبادة، يعني ما تستطيع الحج ودك تقف مع المسلمين في عرفات ودك تؤدي مناسك الحج وانت ما عندك مال، قال لك إنسان أبعطيك المبلغ وتحج عنه، فرحت أنت لأجل أن تقف مع المسلمين في المشاعر، هذا حسن. لكن إنسان يحج لأجل يأخذ مال، هذا ما يجوز. يطوف ليأخذ مال، ما يجوز. هل يمكن أن يطلق كلمة عليه الصلاة والسلام على رجل غير النبي؟ لا، يعني إطلاق الصلاة والسلام على غير النبي ما يجوز، أن هذه خصصت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت دعاء لكنها خصصت للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا لو كانت نادرة، اللهم صل على آل فلان، هذه إذا كانت نادرة هذا لا بأس به. أما كون الإنسان يتخذ عادة يقول اللهم صل وسلم على فلان، لا ما يجوز، لأن هذه اللفظة خصصت للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانت نادرة فلا بأس، أما إذا كانت اتخذ عادة واتخذ شعارا اتخذ دائما لشخص ما، فإن ذلك ينهى عنه. ارحم ارحم لا باس، اللهم ارضى عن فلان، اللهم اغفر لفلان. اما اذا قال نادر فما في باس، نادر مرة، لكن كن دائما يقول اللهم صل وسلم على فلان، لا. هل يجوز لنا أن نرد عليه؟ يعني نتابعه؟ تابعه أنت، نتابعه والإثم عليه في اللحن، والمتابعة لا يمنع. ما هو الأذان الذي يكرر فيه المؤذن الجمل كل مرة أخرى؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا أذان، هذا يسمى ترشيع، وهو ليس بعض العلم يقول إن بالأذان بلال أولى بالاتباع أذان أبي محذورة، لأن أذان بلال يؤذن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال ما كان يرجع، الأولى عدم الترجيع، وإن رجع في بعض الأحيان فلا بأس بذلك، رجع في بعض الأحيان فذلك من السنة. كنا يقال كلها كيفيات يا شيخ، يقال كلها كيفيات، يعني ثبتت عنه يصلم قل يعني أذان بلال وأذان أبي محذورة. نعم، كله قل لا بأس الاتباع في العمل به، لكن لو داوم على أذان بلال، لأنه كل اللي كان يؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، من ناحية المداومة يكون أذان بلال. ها؟ من ناحية المداومة يكون أذان بلال. أي نعم. قال الله تعالى الصوم لي وأنا أزيد، فهل ينحصر الأجر عند ما يكون الشخص صائم في النهار أو يكون في الليل والنهار؟ ما يسمى صيام النهار الليل؟ الصيام المشروع في النهار، قول الله عز وجل واتم الصيام إلى الليل، ولقوله إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. النهار ما يسمى صيام. الليل هذا يسمى وصال، وصال، والوصال ليس من السنة، والأولى ترك الوصال. ما حكم السائمة أو الذهب؟ ما حكم الساعة أو الذهب المطلي لبعض بطل بعض الذهب. حرص الذهب للرجال على الرجال حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها. فلا يجوز للمسلم أن يلبس الذهب ولا أن يتختم بالذهب حتى ولو قل ذلك، لأنه منهي عن ذلك إلا ما كان لضرورة ونحوها، كأن يتخذ أنفا من ذهب أو كأن يربط الأسنان ونحو ذلك للحاجة لا للزينة، حاجة لا للزينة. وأما النساء فلا بأس بلبس الحلي، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. المحلق يا شيخ، حتى الذهب المحلق، أقول الذهب المحلق للنساء جائز. وضع طرف الإحرام على رأس ناس، فما الحكم؟ وهل لا بد أن يطبق الحكم؟